السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 37 في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة 32 بعد 400 والألف، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. فقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله تعالى: سؤال، ما هو الصراط المستقيم؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحسن الله إليكم. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: سؤال، ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ جواب: هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، ولم يقبل من أحد سواه، ولا ينجو إلا من سلكه، ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك، لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الأسئلة المتعلقة بأركان الإيمان وهي زبدة المعتقد أصالة، أورد تتمات وتكملات لجمل المعتقد ضمنها مسائل متفرقة، ابتدأها ببيان حقيقة الصراط المستقيم وما يقابله، فقال: سؤال، ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ ثم أجاب عنه بقوله: هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله، إلى تمام جوابه. فبين أن الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل باتباعه في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أنه دين الإسلام. وذكر الدليل المرشد إلى كونه دين الإسلام بما أورده من حديث النواس بن سمعان، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فالصراط الإسلام. فهذا الحديث صريح في بيان أصل وضع هذه الكلمة، وأنها موضوعة في الشرع للدلالة على دين الإسلام. وحديث النواس رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد ضعيف، ورواه أحمد بإسناد حسن، فإسناده عند أحمد أولى وأعلى من الإسناد الذي روي به عند الترمذي وابن ماجه، وإن كان أحق بالعزو إليهما لأنهما من الستة، لكن إسناد أحمد إسناد حسن، فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مفسر حقيقة الصراط الذي أمرنا باتباعه. وقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، هو الذي درج متأخر الأدباء على تسميته بالضمير الحي، والاسم الشرعي مغن عنه. فواعظ الله في قلب كل عبد مسلم مما يعظه ويوقظه وينبهه إلى ما يجب سلوكه وما ينبغي تركه هو الحقيق بهذا الاسم دون اسم الضمير الحي، فإن الضمير الحي ربما كان حيا في نظر قوم وميتا في نظر آخرين، وربما كان ممدوحا ما يحمل عليه عند قوم وكان مذموما عند آخرين. أما واعظ الله في قلب كل مسلم فإنه لا يكون إلا على الوجه الصحيح لموافقته داعي الفطرة الذي جبل الله سبحانه وتعالى الخلق عليه. نعم. أحسن الله عليك. سؤال: بماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه؟ جواب: لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما، وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء المنعم عليهم عليهم المذكورون ها هنا تفصيلا هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المخلة. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن الصراط المستقيم هو الإسلام أورد سؤالا يتعلق به فقال: بماذا تتأتى أو يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه؟ ثم أجاب عنه بقوله: لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما، وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا مكنة للخلق من اتباع الصراط المستقيم إلا بتوحيدين اثنين: أحدهما توحيد المرسل في العبادة، والثاني توحيد المرسل في المتابعة. فالمرسل هو الله سبحانه وتعالى، وتوحيده يكون بإخلاص العبادة له وحده، والمرسل إلينا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وما يجب له من حق التوحيد والتفريد يكون بتجريد المتابعة له صلى الله عليه وسلم. فمن وحد الله عز وجل بعبادته ووحد النبي صلى الله عليه وسلم في متابعته فلم يخلطه بآخر معظم عنده يجعله شريكا له في الطاعة والاتباع، فإن ذلك يكون سالكا الصراط المستقيم. وبقدر كمال هذين النوعين يكمل حظ الإنسان من الصراط المستقيم، فإن الناس في الصراط المستقيم على درجات متفاوتة، فمنهم من خاض فيه بحق وأوغل فيه برفق فنال حظا عظيما من اسم المنعم عليهم بسلوك الصراط المستقيم، ومنهم من هو دون ذلك إلى درجات كثيرات. وقد امتدح الله عز وجل أهله كما قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء هم المذكورون على وجه الكناية في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. فإن آية النساء بيّنت أنواع المنعم عليهم بما ذكرت من تلك الأفراد، وإنما أنعم على هؤلاء لأنهم سلكوا الصراط المستقيم. ومن دقائق الإفادات في أنواع الإضافات ما أفاده ابن القيم في مدارج السالكين، أن الصراط وقع في القرآن الكريم مضافا على نوعين: أحدهما إضافته إلى الله عز وجل كما في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، والآخر إضافته إلى الخلق كما في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، وكلا الإضافتين حق، فإضافته إلى الله عز وجل باعتبار أنه هو واضعه الذي قدره وحده، وإضافته إلى الخلق هي باعتبار أنهم الذين اتبعوه وسلكوه، فأضيف إلى الله عز وجل باعتبار وأضيف إلى الخلق باعتبار آخر. قال المصنف ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المخلة، فهي نعمة عظيمة، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك كما قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ليس في الحديث لفظ المحجة، وإنما في الحديث عند ابن ماجه وغيره وهو حديث جيد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، والبيضاء وصف لمحذوف تقديره المحجة أو الطريقة أو الجادة أو غيرها من أنواع المقدرات الصالحة لهذا الوصف، وليس في الحديث لفظ المحجة. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال ما ضد السنة؟ جواب: ضدها البدعة المحدثة، وهي شرع ما لم يعلم به الله، وهي التي علاها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها بقوله وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وعينها بقوله صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن اتباع الصراط المستقيم مركب من الائتمان بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أورد سؤالا يبين فيه ما يكون ضدا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما ضد السنة، ثم أجاب عنه بقوله ضدها البدع المحدثة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، ثم بين المصنف رحمه الله تعالى حد البدعة فقال وهي شرع ما لم يأذن به الله عز وجل، وأبين من هذا ما جاء في حديث عائشة في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذا الحديث ينتظم فيه حد البدعة، فالبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، وحكمه الرد كما في هذا الحديث وفي الحديث الآخر وهو حديث النواس رضي الله عنه عند أصحاب السنن وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة فإن كل محدثة ضلالة، وفي لفظ إن كل محدثة بدعة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها بقوله وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهذا الافتراق الواقع بين الأمة لم يكن إلا بأن في الأمة من أخذ طرائق قددا وسار في سابلة أخرى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وعين النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية بقوله هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله برأه من أهل البدع بقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، وهذه الآية في أصل معناها في الذين كفروا من المشركين واليهود والنصارى، لكن من ابتدع في الدين فقد وقع في نوع مشابهة لهم، ومن يذكرها من أهل العلم أنها في أهل البدع أي لما بينهم وبين هؤلاء من المشابهة، وأما في أصل معناها فإنها في سياق الذين كفروا من المشركين واليهود والنصارى، ثم ألحق بهم على وجه المشاكلة والمشابهة أهل البدع، لأنهم هم الذين فرقوا دينهم، والمراد بالدين هنا الدين البين الثابت الواضح، فهو الذي يحصل فيه التفريق. وأما المسائل المختلف فيها بين أهل العلم فليست من المندرجة في قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم، لأن المراد بالدين المتخذ لعبودية الله عز وجل والدينونة له، فما كان كذلك من الواضح الجلي فمن فارق فيه فهو ضال مبتدع، وأما ما لم يكن كذلك فهو مما يجري فيه الخلاف بين أهل العلم بدلائله الموضحة من الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال: إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين؟ جواب: تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق أن من تمام النعمة هداية العبد إلى الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المخلة، ذكر في هذا السؤال طلبا في قسمة البدع التي تخل بالدين باعتبار ما تخل به من دين العبد، فقال: إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين، أي باعتبار ما تلحق به دين العبد من السوء، ثم أجاب عنه بقوله: تنقسم إلى قسمين، أحدهما بدعة مكفرة والآخر بدعة دون ذلك، أي غير مكفرة. وذكره للبدعة بأنها تكون مكفرة أي باعتبار أثرها، وأما باعتبار أصلها فهي بدعة، فاسم التكفير لاحق لها باعتبار الأثر لا باعتبار أصل الوضع، فهي بدعة باعتبار أصل وضعها، وهي مكفرة باعتبار أثرها، لأن من أهل العلم من استشكل عد البدعة مكفرة، لأن الأصل أن يكون العبد على السنة، فإن خرج منها خرج إلى بدعة أو خرج إلى كفر، فالبدعة شيء والكفر شيء آخر، لأن صاحب البدعة لا يخرج ببدعته من الإسلام في الأصل، ثم إن كان ما يخرج به مخرجا من الملة صار مكفرا ولم يكن بدعة. والجواب عن ذلك أن من قال إنها بدعة مكفرة جمع بين مأخذين، فجعلها بدعة باعتبار أصل وضعها، وجعلها مكفرة باعتبار أثرها الناشئ منها، فيصح إطلاق اسم البدعة المكفرة على هذا المعنى، والأصل في البدعة أنها ليست مكفرة، ولذلك صار أهلها هم أهل الفرق، لأن هذه الأمة كما سلف تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فالقسم الأول الجماعة وهم الباقون على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني الفرقة وهم الذين خرجوا عن الجماعة ولم يكفروا، والقسم الثالث الملة وهم الذين خرجوا عن الجماعة فكفروا، فأمة الدعوة لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، فمن بقي على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهم الجماعة، ومن خرج عن هؤلاء بمخرج له عن الجماعة ولم يكفر به فإنه يكون من أهل الفرق، وإن خرج عنهم بما يكفر به فهو من أهل الملل. أحسن الله إليكم. سؤال: ما هي البدعة المكفرة؟ جواب: هي كثيرة، وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله رسله، كبدعة الجهمية بإنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل، وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك، وكبدعة القدرية في إنكار علم الله تعالى وأفعاله وقضائه وقدره، وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء، ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو الله. وآخرون مغرورون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك، أورد سؤالا يبين كلا، فقال أولا ما هي البدع المكفرة، ثم أجاب عنه بقوله هي كثيرة، وبين ضابطها فقال: وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، أي مقطوعا بكونه دينا، فما ثبت كونه دينا لا يقبل المنازعة والمخاصمة فيه، فمن أنكره فقد وقع في البدعة المكفرة، لأن في ذلك تكذيبا بالقرآن وتكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومثل المصنف لذلك ببدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل، وهم أتباع الجهم بن صفوان، وبدعة القدرية المنكرة في علم الله عز وجل وأفعاله وقضاءه وقدره، وبدعة المجسمة الذين يجعلون الله سبحانه وتعالى جسما ويحدون له من الأركان والجوارح ما للمخلوقين. فكل هذه الأقوال كلها أقوال كفرية. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن أهلها على طباق مختلفة، فقال: ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له. وآخرون دون ذلك، وهم من لبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. وإذا كان لهم نوع تأويل فإنه لا يتأتى تكفيرهم، وإنما يكونون فساقا من أهل البدع. فإن التأويل الذي يتطرق إلى العبد من خلاله البدعة منه ما له حظ من النظر أو الأثر، فيقع في نفس صاحبه فيكون متأولا، فيدرأ تكفيره التأويل. فإذا تأول الإنسان بشيء فيه نوع شبهة تأويل قوية فلا يكون كافرا، وإنما يكون مبتدعا ضالا. وأما إن كان التأويل لا قيمة له، وإنما يتستر به قائله، كما كان يفعل بعض أفراخ الجهمية في زمن أحمد، فعندئذ لا ينفعهم ما يقولون من القول يريدون به التأويل، لأنهم كاذبون في تأويلهم إذ لا مستمسك لهم في تأويلهم. والتأويل الذي يقبل ويكون عذرا لصاحبه هو ما قوي دليله في نفس صاحبه. فإذا كان الدليل قويا وفي نفس صاحبه شبهة من أثر أو نظر، فذلك يدرأ تكفيره. نعم، أحسن الله إليكم. سؤال: ما هي البدعة التي هي غير مكفرة؟ جواب: هي ما لم تكن كذلك مما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء بما أرسل الله به رسوله، كبدعة المروانية التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها، كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها وتقديم الخطبة قبل صلاة العيد والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها، وسبهم بعض كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم على اعتقاد شرعيته، بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة للنوع الأول وهي البدع المكفرة، ذكر سؤالا يتعلق بالنوع الثاني، فقال: ما هي البدع التي هي غير مكفرة؟ ثم أجاب عنهم بقوله: هي ما لم تكن كذلك مما لم يلزم منه تكذيب بكتاب ولا بشيء بما أرسل الله به رسله. فمتى كانت البدعة لا تبلغ بصاحبها أن يكون مكذبا بالكتاب ولا بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تتعلق بإنكار أمر مجمع عليه متواتر من الشرع معلوم بالضرورة، فإنها تكون بدعة مفسقة صاحبها ولا تكون مكفرة له. ثم مثل المصنف لها ببدع المروانية، وهم المنسوبون إلى مروان بن الحكم من ذراري بني أمية الذين أحدثوا أمورا لم تكن عند من قبلهم، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها تأخيرهم بعض الصلوات وتقديمهم الخطبة قبل العيد والجلوس في نفس خطبة الجمعة وسبهم بعض كبار الصحابة. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى لا يصدق عليه اسم البدعة شرعا، لأن البدعة شرعا فيما سلف تكون بقصد التعبد ففاعلها لا يريد بفعلها إلا اتخاذها دينا يدين لله سبحانه وتعالى به، وهؤلاء لم يكونوا يعدون ما يفعلون من الدين، وإنما كان لهم نوع مخالفة للشرع، فما فعلوه من الأفعال مما أفضى بهم إلى الولوج في التحريم لا يبلغ إلى أن يكون بدعة من البدع. وبنو أمية حصل لهم أغراض نفسانية وتأويلات لأجل أمر الدنيا والمخاصمة والمقاتلة عليها، فأحدثوا مخالفات للشرع لكن لا تسمى بدعا لأنهم لم يريدوا كونها دينا، وإنما البدعة التي تكون غير مكفرة هي البدعة التي تكون دينا ولا تفضي بالعبد إلى إنكار الكتاب أو السنة، كبدعة المولد النبوي في الاحتفال به فإن هذه بدعة لأن أصحابها يفعلونها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وقد جزم ببدعيتها جماعة من القدامى كابن الفاكهاني وغيره من أهل العلم، وله مصنف فيها، ثم صنف بعده الشوكاني كتابا آخر في بدعتها مع آخرين، وهذان الرجلان ليس من الحنابلة، وقد صنف في بدعية المولد وأنه ليس من الهدي القويم والشرع الحكيم. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال: كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟ جواب: تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. سؤال: إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ جواب: إلى قسمين: الأول التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة، كتعبد جهلة المتصوفة بآلات الله والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرهما مما هم فيه مضاهئون فعل الذين قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه. والثاني التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، ككشف الرأس مثلا. وفي الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرهما بنية للتعبد كان بدعة محرمة. وكذلك في سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه كصلوات النفل في أوقات النهي، وكصيام يوم الشك وصيام العيدين ونحو ذلك. كم حالة للبدعة مع العبادة؟ سؤال: كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها؟ جواب: لها حالتان: الأولى أن تبطلها جميعا، كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة أو في المغرب رابعة أو في الرباعية خامسة متعمدا، وكذلك إن نقص مثل ذلك. الحالة الثانية أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة ويسلم العمل الذي وقعت فيه، كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلانه بل قال: فما زاد على هذا فقد أساء وتعدى، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ونحو ذلك. سؤال: ما هي البدع في المعاملات؟ جواب: هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كاشتراط الولاء لغير المعتق كما في قصة بريرة لما اشترط أهلها الولاء قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فقضاء الله حق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، وكذلك كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان أقسام البدعة باعتبار إخلالها بالدين ذكر تقسيما آخر لها بحسب ما تقع فيه، فإن الشيء قد يقسم إلى أنواع عدة باعتبار مآخذ متعددة، ومن استوفى معرفة المآخذ التي تقسم بها الأشياء تبينت له المسائل واضحة جليه. فمن محاسن الفهم ان يتعرف الانسان الى ماخذ قسمه المسائل العلميه لانها تبينها له بيانا واضحا. فمن ماخذ تقسيم البدع تقسيمها بحسب ما تقع فيه. وسال المصنف سؤالا فيه فقال: كم اقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟ ثم اجاب عنه بقوله: تنقسم الى بدع في العبادات وبدع في المعاملات، فهي باعتبار هذا المأخذ نوعان، أحدهما بدع العبادات والآخر بدع المعاملات. ثم أورد سؤالا آخر يتعلق بالماضي فقال: إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ ثم أجاب عنه بقوله: إلى قسمين، الأول التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة كتعبد جهل المصوفة بآلات الله والرقص، والثاني التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه ككشف الرأس مثلا، وهو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة. والفرق بين هذين النوعين عند أهل العلم أن البدعة في النوع الأول بدعة خالصة باعتبار وضعها، وفي النوع الثاني بدعة إضافية، فهم يريدون بالبدعة الإضافية ما كان أصلها مشروعا لكن وقع في غير موقعه فصار بالإضافة إلى غيره غير موافق للشرع، فيكون بدعة إضافية بخلاف الأول الذي تخلص فيه البدعة وتتمحض فلا تكون مشروعة بأصلها كتعبد جهلة متصوفة بآلات الله والرقص والصوت والغناء وأنواع المعازف، فإن هذا الأصل كله من التعبد لا يوجد في شريعة الإسلام، وهو مضاهاة للذين كفروا في صلاتهم عند البيت الحرام. ثم قال رحمه الله تعالى: كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها، مريدا بيان أثر البدعة فيما تحل به من العبادة، ثم أجاب عنه بقوله: لها حالتان، والأفصح كما سلف أن يقال لها حالان، لأن كلمة حال تؤنث معنى لا لفظا، فلا يقال حالة وإنما يقال حال وتوصف بالتأنيث، فيقال الحال الأولى، الحال الثانية، الحال الثالثة، وهلم جرا. فبين رحمه الله تعالى في جواب سؤاله هذا أن البدعة مع العبادة لها حالان، فالحال الأولى أن تبطلها جميعا، والحال الثانية أن تبطل البدعة وحدها دون بقية العمل. ومثل لذلك في الأول بقوله: كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة أو في المغرب رابعة أو في الرباعية خامسة متعمدا، وكذلك إن نقص مثل ذلك على إرادة التعبد بها لا على وجه السهو، وإنما فعل ذلك تعبدا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فمتى فعل ذلك رجعت هذه الزيادة على العبادة بالإبطال. والحال الثانية أن تبطل العبادة أن تبطل البدعة وحدها، وتبقى أصل ويبقى أصل العبادة لا عيب فيه إلا هذه البدعة بما أنقصت. قال: كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلانه بل قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فلم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان عمله، وإنما أخبر عن سوءه فيما فعل، فهذا السوء أوجب نقص الأجر لا بطلان العمل. فإن قال قائل: فإن قوله صلى الله عليه وسلم فمن زاد على هذا قد أساء وتعدى وظلم يشير إلى بطلان عمله، لأنه قال قد أساء وتعدى وظلم، فيكون من سوء عمله أنه أبطل عبادته التي فعل، فما الجواب؟ أحسنت. أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يأمر من فعل ذلك بإعادة الوضوء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فإنه قاله بيانا لما يجب على العبد في وضوئه، فلما ذكر زيادته عليه بين أنه قد أساء وتعدى وظلم في هذه الزيادة، ولم يأمره بأن يعيد وضوءه، فعلم أن الوضوء صحيح في فعله مع نقص أجر صاحبه وسوء عمله الذي زاده. ثم أورد سؤالا متمما لما سبق فقال: ما هي البدع في المعاملات؟ ثم أجاب عنه بقوله: هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من أنواع البدع إن أريد به التعبد، لأن شرط البدعة أن تكون مرادة على وجه التعبد، وفاعل البدعة لا يفعلها إلا على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا الاشتراط على وجه إرادة التقرب لله سبحانه وتعالى به وجعله دينا فهذا مما يصدق عليه ذلك. وكذلك في باب المعاملات كافة، إذا فعله الإنسان على إرادة التعبد كان كذلك، وأما إن فعله على غير وجه التعبد فإنه لا يكون بدعة وإنما يكون مخالفا لأمر الشرع. فما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من قوله كاشتراط ولاء لغير المعتق وما ذكره من دليله لا يكون نسقا مع ما سبق ذكره في بيان البدعة وأنها مفعولة على وجه القربة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا لم يفعل على إرادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومتى فعل الإنسان شيئا من أنواع المعاملات على وجه القربة كما يفعله في العبادات المحضة كان بدعة، كمن يعتقد تخصيص عقد النكاح بزمن أو مكان أنه أفضل بركة فإنه يكون في حين ذلك بدعة لأجل إرادة معنى التعبد بجعل ذلك النوع من المعاملة وهي النكاح في ذلك الزمان أو ذلك المكان، أو أن يعتقد أنه إذا كتب العقد فلان بنوع من الحبر وتعبد الله سبحانه وتعالى بذلك النوع من الحبر كانت التجارة رابحة والعقد خيرا على صاحبه، فمثل ذلك بدعة من البدع، كمن يأخذ ماء زمزم ويجعله مدادا للحبر ويعتقد أن كتابة العقود بهذا الماء الممزوج أكثر بركة ويتعبد الله عز وجل بالتقرب بذلك، هذا فيه معنى البدعة في المعاملة. والبدع في المعاملات أقل منها في العبادات المتمحضة. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال: ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته؟ جواب: الواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم ونشر فضائلهم والكف عن مساويهم وما شجر بينهم والتنويه بشأنهم كما نوه تعالى بذكر في التوراة والإنجيل والقرآن، وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمهات وغيرها في فضائلهم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الآية. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وغيرها كثير. ونعلم ونعتقد أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكانوا 300 وبضع عشر، وبأنه لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا 1400 وقيل 500. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم الآية. ونشهد بأنهم أفضل القرون من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم، وأن من أنفق مثل أحد ذهبا ممن بعدهم لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. مع الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ، ولكنهم مجتهدون للمصيب منهم أجران، ولمن أخطأ واحد على اجتهاده وخطأه مغفور، ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيئ ما وقع منهم إن وقع. وهل يغير يسير النجاسة البحر إذا وقعت فيه؟ رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ونبرأ من كل من وقع في صدره أو لسانه سوء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أو على أحد منهم، ونشهد الله تعالى على حبهم وموالاتهم والدب عنهم ما استطعنا حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته إذ يقول: لا تسبوا أصحابي، الله الله في أصحابي، وقال: إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. الحديث في الصحيحين وغيرهما. شرع المصنف رحمه الله تعالى في جملة أخرى من تتمات المعتقد، وهي القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. وكانت الأمة في الصدر الأول مجتمعة على إعظامهم ومعرفة حق كل من الصحابة وأهل البيت، ثم وقعت الفتنة بعد ذهاب كثير من كبار الصحابة، ونجمت في الأمة ناجمة الفتن بافتراق الأمة إلى فرق، بدأت أولا بفرقة الرافضة والخوارج، ثم تكاثرت الفرق التي لها قول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، واضمحل كثير منها وبقيت منها بقية إلى زماننا هذا. فصار من طريقة أهل السنة والجماعة ذكر ما يجب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته من الحق. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تبعا لغيره سؤالا في بيان ما لهم، فقال: ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته؟ ثم أجاب عنه بقوله: الواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم، ونشر فضائلهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم، والتنويه بشانهم كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن. وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمهات وغيرها في فضائلهم. فالواجب على العبد إزاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما وأهل بيته منهم ومن بعده خصوصا معرفة ما لهم من الحق بحفظ أقدارهم ونشر محاسنهم وفضائلهم والكف عما شجر بينهم، وسلامة قلب العبد لكل منهم، فإنهم خيرة الله عز وجل من خلقه، وليس بعد الأنبياء والرسل أحد أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى من الآية والحديث ما يدل على فضيلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فمتى كان الرجل أو المرأة لاقيا النبي صلى الله عليه وسلم وكان حال ذلك مؤمنا فإنه يكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات على ذلك، ويكون له حق الصحبة وإن قل حظه من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أدخل المصنفون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شرف بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم فعدوه صحابيا فيثبت له حق الصحبة. ووقع في الأحاديث ما يتوهم بعض الناس أن فيه تفريقا بين من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن منهم من كان صحابيا ومنهم من ليس كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع بعض الناس في خالد وغيره: هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ فقالوا: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم من أسلم قبل الفتح، وأما من أسلم بعد الفتح فلا يعد من أصحابه. وكل هذه أقوال ضعيفة جهلوا بها ما أخذ المسألة فتكلموا بما تكلموا به، وإلا فالذي دلت عليه الأحاديث ومنها الحديث السابق وغيره أن هؤلاء جميعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم على نوعين: النوع الأول أهل الصحبة القديمة من النصرة والتأييد، وهم الذين أسلموا قبل الفتح. والنوع الثاني أهل الصحبة الحديثة الذين أسلموا بعد الفتح، فالأوائل لهم من الحظ والرتبة وصحة اسم الصحبة ما ليس لمن بعدهم، فكلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم على هاتين الدرجتين كما جاء التنويه بذلك في القرآن وفي السنة النبوية. وأما أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهم في أصح الأقوال الذين حرمت عليهم الزكاة، فمن حرمت عليه الزكاة فهو من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كما سلف هم في أصح الأقوال بنو هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان من أزواجه أو كان هاشميا عد من أهل بيته، وبعدهم صار الهاشميون جميعا هم أهل البيت الباقون بين الناس، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد متنا في القرن الأول، وأما بنو هاشم فإنهم تناسلوا إلى يومنا هذا، فيعرف لهم حق آل البيت. وقوله في الحديث الأخير: إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، ثم قال: وأهل بيتي، سموا ثقلا لعظم شأنهم، فالثقيل الجليل هو عظيم الشأن، فلأجل عظم شأنهما وعلو رتبتهما ووفرة حقهما سميا بالثقلين. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال: من أفضل الصحابة إجمالا؟ جواب: أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم الأنصار، ثم أهل بدر فأحد فبيعة الرضوان، فمن بعدهم، ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. سؤال: من أفضل الصحابة تفصيلا؟ جواب: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه ومالي، فهل أنتم تاركوني صاحبي مرتين؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. وقال صلى الله عليه وسلم في تكلم الذئب والبقرة: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما هما ثم. ولما ذهب عثمان إلى مكة في بيعة الرضوان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. وقال صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان. وقال صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. وقال صلى الله عليه وسلم فيه: ألا أستحيه ممن استحت منه الملائكة. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. وأخبر صلى الله عليه وسلم عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: من كنتم مولاه فعلي مولاه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. وقال صلى الله عليه وسلم: عشرة في الجنة: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال سعيد بن زيد: ولو شئت لسميت العاشر، يعني نفسه، رضي الله عنهم أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وقال صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين في الحسن والحسين، وإنهما سيدا شباب أهل الجنة، وإنهما ريحانتاه. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وقال في الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان الأمر كما قال. وقال في أمهما: إنها سيدة نساء أهل الجنة، وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم والانفراد كثيرة لا تحصى. ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه إلا الخلفاء الأربعة. أما الثلاثة فلحديث ابن عمر السابق. أما علي فبإجماع المسلمين أنه كان بعدهم أفضل من على وجه الأرض. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ينبغي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحق علينا، أورد سؤالا يتعلق بمعرفة مقامهم، فقال: سؤال: من أفضل الصحابة إجمالا؟ ثم أجاب عنه بقوله: أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم من الأنصار، وهم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج من أهل المدينة، ثم أهل بدر الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى عير أبي سفيان. فأحد أي الذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحد، فبيعة الرضوان أي الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان في الحديبية، فمن بعدهم، ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فهذه درجات لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوتون فيها، ومن كان أقدم سابقة وأعظم جهادا صار أجل فضلا، كما اتفق للسابقين الأولين من المهاجرين، فهم الذين سبقوا غيرهم إلى الإسلام وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فصاروا أفضل الصحابة على وجه الإجمال. ثم من تلاهم وهم الأنصار، ثم من كان من أهل بدر، ثم من كان من أهل أحد، ثم من كان من بيعة الرضوان، ثم من كان بعدهم، ثم من أنفق من بعد الفتح وقاتل. ثم أورد سؤالا آخر يطلب فيه معرفة أفضل الصحابة على وجه التفصيل، فقال: سؤال: من أفضل الصحابة تفصيلا؟ ثم أجاب عنه بإيراد أثر عبد الله بن عمر في صحيح البخاري: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، فكانوا يحكمون بأن أفضلهم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله عنهم جميعا. ثم أورد أحاديث تدل على فضل أبي بكر خاصة، ثم أتبعها بأحاديث تدل على فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنها قوله: لقد كان فيما قبلكم محدثون، يعني أناس ملهمون يوفقون للصواب، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. ثم أتبع ذلك بأحاديث تدل على فضيلة عثمان رضي الله عنه، ثم أتبع ذلك بأحاديث تدل على فضيلة علي رضي الله عنه، إعلاما بأن هؤلاء الأربعة هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا على الترتيب الذي ذكره، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم. ثم أتبعهم بالحديث الوارد في سرد عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة، وهؤلاء تتمة الأربعة في أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل، وهم طلحة والزبير بن العوام وسعد بن مالك وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وسعيد بن زيد راوي الحديث، فإنه قال: ولو شئت لسميت العاشر، يعني نفسه. فهؤلاء تتمة الأربعة المتقدمين من الخلفاء. ثم أورد حديثا آخر وهو حديث: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، إلى تمام الحديث. وهذا الحديث لا يصح مرفوعا موصولا، وإنما أحسن وجهه أنه مرسل، ففي ثبوته نظر. ثم أورد فضيلة أبي عبيدة ابن الجراح وهو أحد العشرة المبشرين في الجنة وهو أمين الأمة كما ثبت في الصحيح. ثم أورد من فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما سيدا شباب أهل الجنة وأنهما ريحانتا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديث اللهم إني أحبهما فأحبهما، وهذا الحديث ليس في الحسن والحسين وإنما في أسامة ابن زيد والحسن بن علي رضي الله عنهما كما في سياقه في الصحيح. ثم أورد حديثا في فضل الحسن في الصحيح أيضا وفيه إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فكان الأمر كما قال. وهذا الحديث دال على تقديم الحسن على الحسين، فإن الحسن والحسين أخبر عن سيادتهما في الآخرة في قوله صلى الله عليه وسلم إنهما سيدا شباب أهل الجنة، وأخبر عن سيادة الحسن في الدنيا فقال صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، فدل ذلك على فضيلة الحسن على أخيه الحسين رضي الله عنهما. وكذلك ممن له فضل خاص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمهما فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم التي قال فيها إنها سيدة نساء أهل الجنة. وهذا الحديث في البخاري موصولا لا كما قال المحشي، رواه البخاري تعليقا، نعم رواه البخاري تعليقا في موضع ولكنه رواه موصولا أيضا في موضع آخر. وفي صحيح مسلم سيدة نساء المؤمنين، فهي سيدة نساء المؤمنين، وفسرت هذه السيادة بأنها سيدة نساء أهل الجنة. ثم قال المصنف وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم والانفراد كثيرة لا تحصى، ويلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء ولا يلزم، قال ويلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه. عندكم لا يلزم ولا يلزم؟ ها؟ عندنا يلزم الصواب ولا يلزم. صدعتكم شو السابعة الرشد يعني أن الأولى الصواب ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه، كما لو ثبتت فضيلة لأبي أو فضيلة لمعاذ فإنه لا يلزم أن يكون أفضل من غيره، وإنما أفضلهم على الإطلاق هم الخلفاء الأربعة، أما ثلاثة في حديث ابن عمر السابق الذي صدر به، أما علي فبإجماع المسلمين أنه كان بعدهم أفضل من على وجه الأرض. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال: كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جواب: روى أبو داود وغيره عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. الحديث: فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فأبو بكر 2 سنة و3 أشهر، وعمر 10 سنين و6 أشهر، وعثمان 12 سنة، وعلي 4 سنين و9 أشهر، فتلك 29 سنة وستة أشهر، ويكملها 30 بيعة الحسن بن علي 6 أشهر، وأول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه وخيرهم وأفضلهم، ثم كان بعده ملكا عضوضا إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فعده أهل السنة خليفة خامسا لسيره بسيرة الخلفاء الراشدين. سؤال: ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة؟ جواب: الأدلة عليها كثيرة لا تحصى، فمنها حصر مدتها في 30 سنة فكانت مدة ولايتهم، ومنها ما تقدم من فضلهم على غيرهم وتفاضلهم على ترتيب الخلافة، ومنها ما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إني رأيت كأن دلوا أدلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء، ومنها وهو أقواها إجماع من يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة، ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع.

فمرقت الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان وهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة قاطبة رحمهم الله تعالى. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما مضى من فضائل الصحابة وكان المقدم فيهم هم الأربعة أبو بكر وهم الأربعة أبا بكر هم الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وكان هؤلاء هم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في الولاية وتدبير أمر العامة بعده، أورد أسئلة تتعلق بخلافتهم وولايتهم، فقال في أولها: سؤال: كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم أجاب عنه بقوله: روى أبو داود وغيره عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. الحديث، وهو حديث حسن. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى تقادير هذه المدة في خلافة أولئك، فبين أن مدة خلافة أبي بكر هي 2 سنة و3 أشهر، وأن خلافة عمر 10 سنين و6 أشهر، وأن خلافة عثمان 12 سنة، وأن خلافة علي 4 سنين و9 أشهر، فتلك 29 سنة و6 أشهر، والستة الباقية كملت جبرا للكسر فهي 30 سنة. وليست خلافة الحسين وليست مدة الحسن بن علي من نفس الخلافة، وإنما هي متممة لها، فلم يكن للحسن بن علي بيعة على المسلمين جميعا، بل كان المسلمون قد افترقوا وحدثت بينهم الفتنة المعروفة في تاريخ أهل الإسلام. فخلافة النبوة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في 30 سنة هي خلافة الأربعة رضي الله عنهم، وهذا الحديث مصرح بلفظه بالجمع بينه وبين الحديث الآخر الوارد في الصحيح: الخلفاء 12. فقوله صلى الله عليه وسلم: الخلفاء 12، يعني ممن يلي الملك 12 خليفة، لكن خلافة النبوة أي التي هي على طريقة النبوة حذو القدة بالقدة هي التي تكون مدة 30 سنة، فلا يخالف هذا الحديث الحديث الآخر، بل تكون الخلافة نوعان: إحداهما خلافة النبوة وهي مدة 30 سنة، والأخرى خلافة ليست على طريقة النبوة من كل وجه، وهي ما كان بعد ذلك من الولايات التي صارت ملكا. فأول ملوك الإسلام هو معاوية رضي الله عنه، وهو أفضل ملوك الإسلام بالإجماع، نقله أبو العباس بن تيمية في منهاج السنة والسنة النبوية. فخير ملوك الإسلام وأفضلهم وأعظمهم قدرا هو معاوية رضي الله عنه. ثم ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في قوله: ثم كان بعده ملكا عضوضا، يعني يؤخذ بالجبر والقهر، إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فعده أهل السنة خليفة خامسا لسيره بسيرة الخلفاء الراشدين. وعده خليفة خامسا إن أريد بذلك أنه اقتدى بالأربعة وغلب عليه ذلك فلا بأس به، وأما تقديمه على معاوية رضي الله عنه فضلال بالإجماع عند أهل السنة، لأن معاوية صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل من عمر. وكأن أحمد ذكر له هذا فكرهه، يعني كره أن يقال إن عمر هو الخليفة الخامس لأجل ما كان لمعاوية من فضل الصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر هذا في عمر ذكر في نور الدين زنكي وفي غيره من تولى فشهر بالعدل، لكن الأولى عدم إلحاقهم بالأربعة، لأن الأربعة لهم من الفضيلة وخلافة النبوة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء فإنما يتحرى فيهم الناس أنهم كانوا على خلافة النبوة، وأما القطع بذلك فمتعذر، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 دال على حصر الخلافة التي تكون على طريقة النبوة في 30 سنة، ومن سار بسيرة العدل يرجى له أن يكون الجزاء الأوفى من الولاة، أما أن يعد خامسا أو سادسا أو سابعا من الخلفاء الراشدين فلا يجمل ذلك ولا يحسن. ثم ذكر بعد ذلك أسئلة تتعلق بتفريع الجملة السابقة، فقال: ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة؟ وأورد على ذلك أدلة متعددة، منها ما رواه أبو داود وغيره بإسناد لا بأس به عن ثمرة ابن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت، يعني في المنام، كأن دلوا أدلي من السماء، يعني أهبط من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها، أي الحبال التي تدلى بها، فرفعها على نفسه فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، يعني حتى بانت ضلوعه من شدة امتلائه، فإنه إذا امتلأ جوفه من الماء بانت ضلوعه فيكون قد شرب كثيرا. ثم جاء عثمان فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعرقها فانتشرت وانتضح عليه منها شيء، إشارة إلى ما يكون من خلافة هؤلاء وما يقع فيها. ومنها وهو أقواها إجماع من يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة، ولا يطال في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع، فأهل السنة مجمعون على صحة خلافتهم على هذا الترتيب. ثم أورد سؤالا آخر طلب فيه الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا، وهم أبو بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فأورد في ذلك أدلة عدة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. ثم أورد سؤالا فيه طلب الدليل عن خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالا، فقال: ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالا؟ وأورد في ذلك ما جاء في الصحيح: بينما أنا نائم رأيتني على قريب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، يعني أخذت من مائها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، والذنوب اسم للدلو العظيمة، وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا يعني أكبر من ذلك فأخذها ابن الخطاب، فالذنوب دلو عظيمة والغرب أكبر من ذلك، وهو معروف عند أهل الزراعة إلى وقت قريب، فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا يعني رجلا يأتي بالعجائب، فالعبقري هو الذي يأتي بالعجائب المستحزنة من الناس، ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن، يعني بمكان متسع من فيض نزعه الذي ينزعه من الماء، فكثر الماء حتى توسع الناس في أماكنهم، لأن الناس عند طلب السقيا يتضايقون على الماء الذي يستقون منه، فإذا كان كثيرا متفرقا توسعوا في المكان وانتفعوا بكثرة سقي الماء. ثم أورد سؤالا فيه طلب الدليل على خلافة أبي بكر خاصة، فقال: ما الدليل على خلافة أبي بكر وتقدمه فيها؟ ثم أورد أدلة دالة على ذلك في صحيح البخاري، وما وقع من الإجماع على بيعته صلى الله عليه وسلم من جميع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تخلف عنهم مدة فقد لحقهم فيما بقي من حياته، فبايع أبا بكر واجتمع المسلمون بعد 6 أشهر من موت النبي صلى الله عليه وسلم جميعا على بيعة أبي بكر بالخلافة. ثم أورد سؤالا في طلب دليل على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر، فقال: ما الدليل على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر؟ ثم أجاب عن ذلك بقوله: أدلته كثيرة من ما تقدم، يعني مما نص فيه على أن عمر بعد أبي بكر، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، ومنها حديث الفتنة التي تموج كموج البحر، وأن بينها وبين المسلمين بابا مغلقا، وهذا الباب كما ثبت في الصحيح من كلام حذيفة أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما قتل عمر انفتحت أبواب الفتن على المسلمين، وقد أجمعت الأمة على تقديمه في الخلافة بعد أبي بكر. ثم سأل سؤالا آخر خاصا بعثمان، فقال: ما الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة؟ ثم أجاب بكثرة الأحاديث الواردة في ذلك، ومنها حديث كعب بن عجرة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، يعني جعلها قريبة، فمر الرجل مقنع رأسه، يعني خافض مطأطئ رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى، فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، يعني جنبي عثمان، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني به، فقلت: هذا؟ قال: هذا. وهو حديث جيد. وأورد حديثا آخر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه، يعني ولايتك التي وهبك الله فلا تجبهم إلى ذلك، يقول ذلك ثلاث مرات. وعزاه المصنف إلى ابن ماجه بإسناد صحيح، وليس كذلك، فإسناد ابن ماجه إسناد ضعيف، لكن رواه أحمد وغيره بإسناد لا بأس به، فهو حديث حسن. أما إسناد ابن ماجه فهو ضعيف، وذكر إجماع أهل الشورى ثم سائر الصحابة على بيعة عثمان بعد عمر. ثم أورد سؤالا يتعلق بعلي خاصة، فقال: ما الدليل على خلافة علي وأوليته بالحق بعدهم؟ ثم أجاب عنه بقوله: أدلة ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، وهو عمار بن ياسر رضي الله عنه، وكان مع علي رضي الله عنه وقتله أهل الشام، وهو يدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق علي بن أبي طالب، فعلم أن ولايته رضي الله عنه كانت هي المقدمة على مخالفيه. وفي الصحيح أيضا: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، ومارقة الخوارج الذين قتلهم هو علي رضي الله عنه، فإنه قاتلهم يوم النهروان وقتل أكابرهم المعظمين فيهم، فهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة قاطبة بعد الخلفاء الثلاثة، فكانت خلافته هي الخلافة الرابعة المتممة لخلافة النبوة 30 سنة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونتمم بقيته إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل. أسئلة الدرس الثلاثة: السؤال الأول منها، هذا السائل يقول: هل من أسباب الفتن البعد عن الله وانتهاك حرماته؟ وجوابه: لا ريب أن ذلك من أعظم أسباب الفتن، كما قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا وقع الناس في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبعدوا عن دين ربهم وقعت عليهم الفتن، وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فإذا ترك شيء من الدين وبعد عنه وانتهكت حرمات الله عز وجل، فإن الفتن تقع بين الناس ويتعدى بعضهم على بعض في أديانهم وأموالهم وأنفسهم. فمن أعظم ما تدرأ به البدع الائتلاف على الدين الحق والاجتماع عليه. هذا سائل يقول: هل للتمييز ضابط؟ وإن كان فما هو؟ وجوابه ما تقدم ذكره غير مرة في شرح شروط الصلاة وأركانها وغيره من الرسائل، أن للتمييز علامتان: إحداهما علامة قدرية قطعية، وهي معرفة الإنسان بما ينفعه وما يضره، كما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه قال: يعلم الصبي الصلاة إذا عرف شماله من يمينه. وهذه المعرفة المراد بها معرفة ما يضره وما ينفعه، كما ذكره الدميري والرملي من فقهاء الشافعية. والعلامة الثانية علامة شرعية ظنية، وهي بلوغه كمال 7 سنين، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وغيره بسند حسن: مروا أبناءكم بالصلاة 7، يعني لتمامها، فهذا يدل على بلوغه سن التمييز. السؤال الثالث وهو الأخير يقول: ما معنى الحديث الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، يعني كفرا ظاهرا بينا لا يختلج فيه شك ولا يداخله تأويل، وبرهان ذلك واضح من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو كفر بين ظاهر لا يكتاب في كونه كفر، ودليله ظاهر من كتاب الله سبحانه وتعالى، فمتى خالطه شك أو نوع تأويل أو شبهة لم يكن بواحا. وهذا آخر الجواب على أسئلة الدرس الثلاثة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.